امرأة حجت متمتعة وبعد أن قضت العمرة حاضت وبعد الإفاضة من عرفات طافت في البيت وهي حائض، فماذا عليها وهي في 18 من عمرها؟ عليها بين الطواف لا نظرت إلى أهلها الدنيا في حج السابق وعود الزكاة مع محرمها وتقوم بالطهارة الدنيا الدنيا الحج السابق الذي مضى تقوم بالطهارة.